شكلت مؤخرا لجان ذكريات عن الزعيم العظيم كيم إل سونغ في مختلف بلدان العالم. شكلت لجنة ذكريات عن الزعيم العظيم كيم إل سونغ في كل من أوكرانيا وأوغندا والنرويج والحزب الشيوعي الشيوعيون الروس وحزب السلام والتوحيد الروسي، واللجنة ذكريات عن الرئيس العظيم كيم إل سونغ في تنزانيا، واللجنة سلوفاكيا، واللجنة الوطنية السربية لذكريات عن الزعيم العظيم كيم إل سونغ في براتسلافا وبلغراد، واللجنة ذكريات عن الزعيم كيم إل سونغ في الحزب الشيوعي الألماني، واللجنة ذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ في كل من روسيا وأنغولا والاتحاد العام الجزائري للشباب، واللجنة ذكريات عن المارشال الأعلى كيم إل سونغ في بيرو، واللجنة الحزب الاشتراكي البينيني لذكريات عن المارشال الأعلى كيم إل سونغ في قوتونو. قررت اللجان تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية مثل جلسة ذكريات والندوة عن المآثر والمحاضرة وغيرها ثناء على الحياة الثورية المقدسة لرئيس كيم إل سونغ ومآثره الخالدة. هذا وشكلت كل من اللجنة الدولية لذكريات عن الزعيم العظيم كيم إل سونغ واللجنة البرازيلية واللجنة الكونغوية واللجنة البيلاروسية لذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ قبل أيام.